لباك اشختك يا زين يا حي الله طاريها وعيدك عيدنا الاثنين يا الله انت تحميها تزين قعل ما غيرك يتزين لما حبوبك تراني محتري شوفك بنفسي انت مانيها عساك بخير يا خلي وكل لحظة بها هاني واشوفك دايم قبالي والايامي محلي يلبك اشختك يا زين بجوف القلب لك باقة واسمك منكتب فيها لانك انت معشوقي والجروح مداويها اشخدك يا زين يا لباك اشخدك يا زين اشوفك وانت متحن ماشي وقت يمحيها اشوف السحر بعيونك وربي ذي محلي يا لباك اشخدك يا زين